انا بلغت بلاه ما فيش فيه حكايه بقى اعلى من كده بقى، ما تركتلكوش عذر، يعني بلغت بلاغا عاليا لم يترك لغفله مجالا ولم يترك لمستدرك استدراكا، يعني نهايه ما يمكن ان اعلمكم به ان في هذا ايه لبلاغا. بس بلاغ لمين؟ لقوم عابدين يتلقفون امر الله لينفذوه عملا وينفذوه ايه تركا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما دام هو خاتم الرسل حيروح للناس كلهم وللزمن كله الى ان تقوم الساعه، كانت الرسل السابقه لفتره محدوده ادي الزمن ولقوم محدودين ادي الايه المرسل اليه، انما انت جاي ايه رحمه للعالمين، يبقى لازم الدين بتاعك يكون فيه ايه يتسع لكل اقضيه الحياه التي تعاصرها أنت والذي يعاصرها خلفك بعدك إلى أن تقوم الساعة. ما يمكنش فيه شيء ما يكونش فيه لك فيه تشريع. أصليك رحمتك، طب وبعد ذلك يقول لك ده بص مش رحمة للي مرسل إليهم، ده رحمة للعالمين. العالم إيه؟ العالم ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، الملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم والجماد عالم والحيوان عالم والنبات إيه عالم. طب دي رحمة ليه دول كلهم؟ قال لك ايوه رحمة دول كلهم. طب مين في الملائكة؟ طب ما سوء الجبريل. قال له انا انزل جيت لي من عند ربنا بقيت وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فاي رحمة نالتك مني؟ جبريل يعني. طب الرحمة اللي جات لك ايه؟ قال له كنت اخشى العاقبة كابليس، فلما انزل الله عليك قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين امين. إذا كان ديك الملائكة بقى في الجماد، إذا كان بقول لك أمط الأذى عن الطريق، إذا كان بقول لك لما تكون بتزرع زرعة وحياكل منه إيه طير أو إنسان ديك مش عارف إيه، كل حاجة وضع لها إيه؟ وضع لها مبدأ ووضع لها إيه؟ منهج. يجي مثلا الحب، دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حتى الهرة عمل لها شو. طب الكلب اللي راجل سقاه، كلب راجل سقاه، قال له دي غفر الله له، لأنه حينفخ الكلب في إيه؟ ده عمل خالص لوجه الله، إيه اللي هيعملوه له الكلب يعني مثلا، وما معاش إناء يجيب للكلب مية يوم يحتاج، ويجيب الخف بتاعه اللي هو لابسه وينزل في البير يملى الخف ميه ويسقي الكلب. يبقى ده عمل ايه؟ يبقى حتى الكلب نالته الرحمه ولا لا؟ كل حاجه رحمه لمين؟ رحمه للعالمين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فدام رحمه للعالمين يبقى كل ما يجيء به داخل في عناصر الرحمه. ايه اللي اول حاجه؟ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. اهي اول رحمة انه ايه يعمل ايه؟ يقول كلنا سواء، ملناش الا اله واحد، وما دام ملناش الا اله واحد مش هنبقى نفوتين كل اللي خوف حاجة نعبده، لا هو اله واحد مفيش غيره، وما دام اله واحد يبقى استوينا فيها ولا لا؟ فلذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا اننا حتة الالوهية الواحدة دي نفتخر بيها ونعتز بيها. يقول لك ايه اقبال كان قال ايه؟ والسجود الذي تستويه، السجود ده منه وضع الجبهة على الارض كده ايه وتعفرها ومنتهى الخضوع. قال لك السجود ده لله من الوف السجود فيه نجاته، لان انت لو كان كده كنت هتسجد لكل واحد اقوى منك في اي ناحية، انما ده خلاك ايه بس له واحد، وانا عزيز عليك وعزيز عليك، وما دام انا عبد لله وحده يبقى انا حر مثلك، عبد غيرك حر مثلك. الراجل اللي بيقوله تعالى يا عبد، قال له انا عبدك انت؟ انا عبد ابو سعيد. قال له برضو عبد؟ قال له لا، عبد غيرك حر مثلك. الله. يبقى والسجود الذي تستويه من الوف السجود فيه ايه نجاته. ولذلك احنا كنا قلنا زمان